وقرب الليل خبز ولحم فاكل منه ثم توضا وصلى ثم اتى بفضل ذلك ثم اتي بفضل ذلك الطعام فاكل منه ثم صلى ولم يتوضا. ثم ياتي بعد هذه الاثار بتنفيذ المقصود ان الرسول صلى الله عليه وسلم رجع الى حديث رسول الله بعد الاثار عن الخلفاء لما في هذا الاثر من صوره كامله أكمل من الأولى. فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم له لحم فاتن فأكل وتوضأ وصلى الظهر وبعد صلاة الظهر قدم له بقية ذاك اللحم فأكل منه وقام لصلاة العصر ولم يتوضأ. هو من شاب واحد أكل أولا وتوضا ما ترك ثم أكل ثانية ولم يتوضا ترك الوضوء. في هذا يأتي بعض كمال هذا الحديث أو تتمات فكان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. هنا يأتي المحك ويأتي بعض المناقشة والذي يستوجب إعادة الحديث مرة أخرى بعد أن نتحدث الباب إن شاء الله. فهنا مالك رحمه الله يقول إن الرسول قدم له لحم فأكل وتوضأ كأنه يقول توضأ به بما مسك في النار ثم قدم له ذاك اللحم فأكل ولم يتوضأ ترك الوضوء مما مسك في النار. ولكنهم لم يذكروا بهذه. قال ومن الذي قال لكم انه كان متوضئا قبل ان يدخل المسجد الاولى؟ قال وليكن يهمنا في الاكله الثانيه وترك فيها الوضوء. اذا هذا تفصيل في اكلتين من شاة واحده مسكتها النار توضا في الاولى وترك في الثانيه. وقال أصحابه وقال الرواة وقال من شاهد الواقعة فكان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. لكن هناك سؤال آخر الأمرين أي الأمرين؟ الأمرين الجديدين المتعارفين